أنها أخبرتها أن أبا قتادة فرآني أنظر إليه نظرة متعجبة، فكأنها تعجبت لما أصغى أمال إليها الإناء حتى تشرب منه، على الرغم من أنه كانت قد هيأته له حتى يتوضأ منه. فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم، أي الصنيع الذي صنعته أو صنعته يثير العجب. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها، أي الهرة، إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. والطوافون أو الطوافات جمع طواف أو طوافة. وقيل المقصود بها في الحديث تشبيهها، أي تشبيه الهرة بالخدم، أي بخدم البيت. ويؤيده قول الله سبحانه وتعالى: طوافون عليكم بعضكم على بعض. فقوله سبحانه وتعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون، يخدمونهم. والطائف في لغة العربي الطواف يذكر ويراد به الذي يعتني بخدمتك ويرفق بك. وقيل إن المعنى المقصود هنا أنها بمنزلة المسكين أو الفقير الذي يطوف بين الأبواب طلبا للرزق، فهي تطلب ماذا؟ تطلب أكلا وشرابا. والجمهور على أن المقصود هو المعنى الأول وهو المناسب للحديث. وهو المناسب للحديث إذ علل بأنها بمنزلة من هو خادم لك في البيت فكثير التطواف في البيت. والحديث فيه فوائد كثيرة، أولها جواز اقتناء الهر في البيت، جواز اقتناء الهر في البيت، ذلك لأن الأصل في اقتناء الحيوانات أنه على جهة الجواز، اللهم إلا إذا دل الدليل على تحريمه كالكلب مثلا إلا في صور. وفيه أيضا أن الاقتناء يكون على جهة الرأفة والإحسان، وذلك لأن الحيوان لا يخلو حاله من حالتين، إما أن يلحقك منه ضرر كالقطط المتوحشة، فهاتي العلماء على أنه لا يجوز اقتناؤها بل يجوز قتلها إذا لم يندفع ضررها إلا بقتلها. ولكن هذا لا ينفي الإحسان إليها. وأما ما يقتنى من الحيوانات فإنه إذا ما اقتناه المرء فإنه يجب عليه أن يحسن إليه وله في ذلك أجر. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل لنا يا رسول الله في البهائم من أجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، أي في كل مخلوق حي أجر ولو كان حيوانا. وقد استفاضت الأحاديث في أن الله سبحانه وتعالى يرتب مغفرة الذنب للشخص الذي يحسن للحيوان. وما حديث بغي بني إسرائيل عن أبي بعيد الذي في الصحيح فيه أنها وجدت كلبا يلهث ويكاد يأكل الثرى من العطش، فأعطته بعدما ملأت خفها ماء فأعطته ليشرب فغفر الله سبحانه وتعالى لها. وعلى العكس من هذا، فإذا ما اقتنى المرء حيوانا ثم حبسه أذاه فإنه يناله عقاب من الله سبحانه وتعالى. وما حديث المرأة التي حبست الهرة فما تركتها تخرج تأكل من هوام وحشرات الأرض، ولا أعطتها الأكل لما حبستها عن ببعيد إذ أدخلها الله سبحانه وتعالى النار لصنيعها. وهذا يدل على سماحة الإسلام وهذه الحنيفية السمحة التي تهتم بالإنسان وتهتم أيضا بالحيوان وبالنبات. من فوائد الحديث أيضا أن سؤر الهرة أو الهرة نفسها تعتبر طاهرة، أن الهرة طاهرة وليست بنجسة، وعليه فيجوز لمسها. وكذلك إذا ما لاقى أو لاقت يده لعابها فلا شيء عليه في ذلك فإنها طاهرة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، أي إن الهرة ليست بنجس. ومن فوائد الحديث أيضا أن ما تبقى من أكل الهرة أو ما تبقى من شرابها طاهر، وعليه فيستعمل في كل ما يجد الإنسان أن يستعمله فيه من أكل أو شرب أو عبادة أيضا. فلو فرضنا أن هرة شربت من إناء كان فيه ماء فإنه يجوز لك أن تتوضأ منه، وهذا قول جماهير العلماء، وهو أن سؤر الهرة ليس بنجس. وخالف فيه بعضهم ونقل الخلاف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكذلك نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه الطهور إنهما روي عنهما ما يخالف هذا أيضا، وهو قول الجماهير خلافا للأحناف ويدل له هذا الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس ولا بنجس حمله بعضهم على أن المقصود به إذا ما لمست ثوبا أو أواني، وذهب الجمهور إلى تعميمه أي ما لمسته الهرة سواء بيديها أو بفمها لاقى لعابها فإنه يعتبر طاهرا. ويؤيده سبب ورود ماذا؟ سبب ورود الحديث، فإن فيه أنه أصغى لها هذا الماء الذي هيأه لشيء عظيم جدا وهو الوضوء. ولأن الغالب أن الهرة إنما تتطلب أكلا أو شرابا، أما اختراقها بالألبسة وبخزائن الناس فإنه قليل. وبالتالي فالقول بتعميم كون كل ما لمسته الهرة ليس بنجس، سواء كان من المطعومات أو من المشروبات أو من الملبوسات هو الأقرب للمرأة. وسؤر الحيوان أو ما تبقى من شراب الحيوان على أقسام، إما أن يكون من حيوان مأكول، من حيوان مأكول أن يجوز أكل لحمه، وإما أن يكون من حيوان لا يجوز أكل لحمه. أما الأول فإن صؤره طاهر، اللهم إلا كلاما لبعض الفقهاء في صؤر الخيل. وأما الثاني وهو ما يحرم أكله فإنه على أنواع، ففيه صؤر الخنزير وصؤر الكلب، وفيه صؤر الجوارح والطيور التي تأكل الجيف، وفيه صؤر السباع. وهذه عند المالكية تعتبر على المعتمد والمشهور عندهم طاهرة، وقد قال بعضهم أي بعض المالكية بأنها تكره، أي صؤرها مكروه استعماله. وبعضهم قال إنه نجس، ولكن المعتمد أن صؤر هذه الحيوانات كلها يعتبر طاهرا ولو كان صؤر خنزير أو صؤر كلب. والأقرب والله أعلم أن صؤر الخنزير أقرب إلى النجاسة منه إلى الطهارة. وأما الكلب فكذلك، فإنه صؤره يعتبر نجسا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يراق الماء الذي ولغ فيه الكلب، وأن يغسل سبعا، وأن يعفر مرة واحدة بالتراب. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بإراقة الماء، لأنه أمر بالتبذير مع صلاحيته لأن يستعمل في عادة أو عبادة. وأما الخنزير فقيل أنه أشد من الكلب، أنه أشد من الكلب. وجهة ذلك أن الكلب يجوز اقتناؤه في بعض الصور، أما الخنزير فإن العلماء على أنه لا يجوز اقتناؤه، وقد حرم بالنص، قد حرم بالنص، وأشار إليه قول الله سبحانه وتعالى فإنه رجس، على خلاف بين العلماء في حمل كلمة الرجس هل المقصود به تحريمه أو المقصود به أنه نجس. والأقرب والأحوط والله أعلم أن صؤر الخنزير نجس. وأما صؤر باقي السباع سواء كانت من السباع أو ذوات الجوارح أو ذوات المخالب من الجوارح مما يأكل الجيف أو مما لا يأكلها، فالأقرب أنه ليس بنجس، لما سوف يأتي من أثر عمر، ولأنه الأصل الطهارة فلا ينتقل عنها إلا بيقين. قال إنها ليست بنجس، قلنا على جهة التعميم فيما لابسته بفمها أو بغيره، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فكأن هذه العلة، علة كون الشريعة رخصت فيها أنها كثيرة الطواف في البيوت وتتحرك كثيرا في البيوت، بالتالي فلا يمكن الاحتراز مما تلابسها. وقاس عليه بعض العلماء كل حيوان، قيل إن صؤره نجس واعترض بكونه ليس بنجس بهذا الحديث، وذلك كالبغال والحمير، فبعضهم قال إن صؤرها نجس، والمالكية على أنه ليس بنجس، وهذا القول هو القول القريب القول الصواب والله أعلم، وذلك لأنها كثيرة التطواف، وتجول في البيوت كثيرا وتجول بين يدي الناس كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يركبون البغال ويركبون الحمير وترد على أوانيهم، فما نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنجاسة لعابها أو قال بنجاسة سؤرها، وهذا مما تعم به البلوى، ولو كان لنقل إلينا. أضف إلى ذلك التعليل الذي ذكر في هذا الحديث فيتأيد القول ويصوب القول بأن سؤر البغال وسؤر الحمير لا شيء فيه، وعليه فلو أن حمارا شرب من ماء أو بغلا شرب من ماء ثم جاء المسلم أو جاء الشخص ليتوضأ منه فلا حرج عليه في ذلك، يجوز له ويجوز له استعماله. وفي الحديث أنه قال من الطوافين عليكم أو الطوافات، وبعضهم قال هذا شك من الراوي، لشك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين أو قال إنها من الطوافات، والذي يظهر الله أعلم أن الرواية الأخرى توضحه، وهو ورود الرواية بالواو، فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، أي لا يخلو حال الهرة إما أن يكون من جنس الذكور أو من جنس الإناث، إنها من الطوافين إذا كانت ذكرا أو من الطوافات إذا كانت أنثى، وهذا أولى من أن تحمل رواية الراوي على جهة الشك. قال يحيى قال مالك لا بأس به، لا بأس بسؤر الهرة إلا أن يرى على فمها نجاسة، أما إذا كانت قد لابست النجاسة لأن أكلت مثلا فأرا أو سقط على ميتة فأكلتها في تلك اللحظة ثم شربت من الماء فمالك على أن ذلك الماء يشتهى، وذلك لأنه قد بقي في لعابها شيء من النجاسة، والماء إذا قال كان قليلا فإن قليل النجاسة قد يؤثر فيه، الماء إذا كان قليلا فإن قليل النجاسة قد يؤثر فيه، لذلك استثنى مالك رحمه الله تعالى هذه الحالة. ويقاس عليه ما يسمى عند الفقهاء بالجلالة، وهي الدواجن والحيوانات التي تستأنس في البيوت ولكنها تأكل من النجاسات. بعض الأحيان تجد بعض الناس عنده أقفاص لتربية بعض الدجاج مثلا والدواجن، ولكن هذه الدواجن قد تأكل من النجاسات لا من المزابل، قد تأكل من القمامة هذا شيء آخر، لكن كلامنا إذا ما كانت تأكل الميتة مثلا، فالعلماء على أنه تترك مدة حتى تطهر، وذلك بأن تأكل من الطاهرات حتى إذا ما صار طاهرة فإنها تستعمل، ولكن الإنسان لا يخلو نفسه في متاهات الشك والوسواس، ويفرق بين ما إذا كان تأكل من المزابل من القابورات التي تلقى هي ماذا من قمامة البيت فلا تعتبر من النجاسة بإطلاق، لكن كلامنا في حالتنا إذا أكلت نجاسة وأنت تراها، وأما إذا لم تراها وكانت من عادتها أنها تأكل من قمامة موجودة أمام المنزل مثلا فالأصل أنها على الطهارة، الأصل أنها على الطهارة، وعليه فيجوز استعمال سؤرها. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيه مع عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضة السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد عليه. هذا الأثر ضعفه النووي وبعض المحدثين للانقطاع الموجود بين يحيى بن عبد الرحمن وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد روي من وجوه والقواعد العامة للشريعة تشهد له، وقد أورده مالك رحمه الله تعالى للاستدلال به على أن سؤر السباع ليس بنجس، ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنكر على عمر بن العاص سؤاله، أنكر عليه سؤاله، وكأن عمر رضي الله عنه أراد أن يقول إنك سواء أي لصاحب الحوض سواء أخبرتنا أو لم تخبرنا فإن الأمر عندنا سيان، لأن السباع صقرها طاهر، السباع صقرها طاهر. أضف إلى ذلك بأننا على يقين بأن الماء لا ينجسه شيء، فلا يحال على ماذا؟ فلا يحال على، لا يحال على الشك، وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك. قلنا وهذا يدل على أن صقر السباع ما عدا الكلب والخنزير، قلنا أما الكلب لورود النص فيه، وأما الخنزير فقلنا لأنه عند كثير من الفقهاء يعتبر أشد من الكلب طاهر، وكذلك ذوات صقر ذوات المخالب من الطيور التي تأكل الجيف. وفي هذا من فوائد هذا الأثر أن الإنسان لا يدخل نفسه في متاهات الوسوسة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: يلحق بهذا ما لو أن الشخص نزل عليه من ميزاب ماء فلا يسأل هل هو بول أو ماء. قال: وإن سأل فلا يتعين على السائل أن يجيبه. ويقاس عليها في زماننا ما إذا كان بعضنا يمشي في الشارع، بعض الأحيان قد تتقاطر عليه بعض القطرات من شرفات البيوت، فإنه لا يجب عليه أن يسأل، لا يجب عليه أن يسأل. وإن سأل وتبجح بسؤال المرأة أو الرجل الذي على شرفة البيت فإنه لا يتعين عليه أن يجيب. وقد رويت قصة عمر رضي الله عنه بلفظ آخر فيه ذكرها شيخ الإسلام ونقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، وفيها أن عمر رضي الله عنه كان مع رجلين يمشيان فسقط عليهما ماء من ميزاب، ماء من ميزاب، فسأل الرجل فنهاره عمر رضي الله عنه وقال: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. قلنا: وكذلك تلحق به بعض الحالات الموجودة في زماننا، فالإنسان لا يدخل في متاهات الوسوسة. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو أنه كان يمشي، ولو أنه كان يمشي فعلق بنعله أو بثوبه شيء فلا يسأل عنه، فلا يسأل عنه، وإنما يمسحه أو يغسله وانتهى الأمر. أما أن يدخل نفسه في متاهات الوسوسة وهل هي نجسة أو ليست بنجسة، فإن ذلك ليس بمتعين عليه ولا متعين على السأل الذي سئل أن يجيبه. قال: وذلك لأن الأصل أن المياه طاهرة، الأصل أن المياه طاهرة، وإنما يرد عليها الخبيث فيصدرها نجسة. وعليه فالأصل هو الطهارة ولا ينتقل عنها إلا بشيء مجزوم به. قال: فإن لم تكن فيه أمارة تدل على النجاسة، فإن لم تكن فيه أمارة تدل على النجاسة فيبقى على الأصل العام في كونه طاهرا، كونه طاهرا. ويدل له هذا الأثر، فإن عمر رضي الله عنه أنكر على عمر بن العاص رضي الله عنه سؤاله، ولو كان السؤال مشروعا ما أنكر عليه، لو كان السؤال مشروعا ما أنكر عليه. والمياه التي ترد عليها السباع على قسمين: إما أن تكون مياها مستبحرة، إما أن تكون مياها مستبحرة فهذه الأصل فيها الطهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد ورد ما يدل على أنها طاهرة فيما أخرجه ابن ماجة بإسناد فيه ضعف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لها ما حملته في بطونها ولنا ما غبر طهور، أي ولنا ما بقي من الماء طهور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقد روي من حديث جابر أيضا بإسناد ضعيف ما يدل على أن ما ترد عليه السباع من الحياض والآلال فإنه لا شيء فيه، وإن وجده المرء متغيرا بعض الشيء. وأما الثاني فهو ما كان مما ترد عليه السباع من الأواني، وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك، وهو أنها الأصل أنها طاهرة، اللهم إلا الكلام الذي تقدم في الخنزير والذي تقدم في الكلب على ما سوف يأتي تفصيل الكلام في الكلب. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضؤون جميعا، أي يتوضأ النساء والرجال من الإناء الواحد. وتوضؤ الرجال مع النساء لا يخلو من حالتين، إما أن يكونوا مجتمعين تختلط أيديهم فيه، وهذا لا يصلح إلا للرجل مع محارمه، وإما أن لا تختلط أيديهم ولكن يتوضأ الرجال بفضل النساء بعد ما توضأ الرجال، أو العكس أن تتوضأ النساء بفضل الرجال بعد ما يتوضأ الرجال. وتحمل أو يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنه على هذه الحال، وإن كان للعلماء فيه قولا، فقال بعضهم إن هذا كان قبل نزول آيات الحجاب، إن توضأ النساء والرجال معا سواء كانت من ذوات محارمه أو ليست من ذوات محارمه إنما كان هذا قبل نزول الحجاب، وأما بعد نزول الحجاب فحرم اختلاط الرجال بالنساء وأمرت النساء بالتستر، لأن المرأة إذا ما توضأت فإنها تشمر عن ساعدها وتظهر قدمها وشيئا من ساقها، وهذا بعد نزول الحجاب صار ماذا؟ صار محرما. فقيل كان توضؤ الرجال والنساء مقصود ابن عمر رضي الله عنه قبل نزول الحجاب. وبعضهم قال، هو الذي مال إليه السيوطي رحمه الله تعالى، أنه كان بعد نزول الحجاب أو قبله لا يهم، ولكن إنما المقصود أن يتوضأ الرجل مع ذوات محارمه، وتوضؤ الرجل مع ذوات محارمه جميعا حال كونهم مجتمعين لا شيء فيه. ويؤيد هذا ما ذكره صاحب العتبية عن ابن القاسم عن مالك رحمه الله تعالى أن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: كان لنا مركن في البيت، إناء كبير، كان لنا مركن في البيت يتوضأ منه أبوها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يتوضأ منه ويتوضأ منه آل بيته. ويؤيد القول بأن المقصود ذوات المحارم رواية ابن ماجه التي فيها أن الوضوء كان من إناء واحد، والذي يظهر أن الوضوء من إناء واحد إنما يكون في البيوت، فيكون بين الرجل وبين زوجته أو الرجل مع ابنته. وقد استدل به بعض ضعاف القلوب على جواز الاختلاط، لكن لا دليل فيه لما قدمنا، لأنه لا يخلو حاله من حالتين، إما أن يكون قبل نزول الحجاب على قول من قال بأن المقصود به توضؤ ذوات المحارم الرجل مع غير محارمه، وإما أن يكون من توضؤ الرجال مع ذوات محارمهن، ولا دليل فيه على كلتا أو في كلتا الحالتين. وتوضؤ الرجال مع النساء على ثلاثة صور: إما أن تكون الأيادي مختلطة بعضها ببعض، وذلك بأن يكون زمن توضؤ واغتسال النساء مع الرجال في زمن واحد، وإما أن يتوضأ الرجل ثم تأتي المرأة فتتوضأ بفضل وضوئه، وإما أن تتوضأ المرأة ثم يأتي الرجل فيتوضأ بفضل وضوئها. أما الصورة الأولى وهي أن يتوضأ الرجال والنساء جميعا على الشرط الذي قدمناه، هو أن تكون من ذوات محارمها. هذا حكى بعضهم الاتفاق على جوازه، اللهم إلا خلاف كان في الصدر الأول. ويدل لهما في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنه أن أم سلمة أن ميمونة رضي الله عنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ومن ذلك أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وهما جنبان، فيه ما يدل على جواز اغتسال الرجل والمرأة أو توضؤهما من إناء واحد في زمن واحد. وأما الصورة الثانية وهي أن تتوضأ المرأة بفضل وضوء الرجل، كذلك هذا حكى بعض العلماء الاتفاق عليه إلا خلافا كان في الصدر الأول. وأما الصورة الثالثة وهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وهذه جماهير العلماء كما قال غير واحد على أنها جائزة، اللهم إلا ما حكي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذا عن إسحاق بن راهويه من أنه ما قال إنه مكروه خاصة إذا خلت به المرأة أي لم يراها الرجل، وذلك لما في السنن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة. اختلف العلماء في تأويل الحديث، فبعضهم قال بضعفه وقال ما في الصحيحين أصح منه، وبعضهم قال يجمع بينهما بأن يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التنزيه حتى لا يقع من الرجل وسوسا، كأن تكون امرأته حائض أو أن يكون هو جنب ثم يغتسل هو أو تغتسل هي بفضله. وبعضهم قال المقصود بالحديث هو هذه الصورة، وهو أن يأتي الرجل بعد المرأة أو تأتي المرأة بعد الرجل فيغتسل أو يغتسل هي منه. والأقرب والله أعلم إن صح الحديث أن يقال إنه محمول على التنزيه، إن صح الحديث أن يقال إنه محمول على التنزيه، وإلا ما في الصحيحين أولى، فقد ما ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع أزواجه من إناء واحد، وهذا الماء الذي يغتسل منه لا يخلو حاله من أن يكون متبقيا، لأنه إذا توضأ مثلا فغسل وجهه واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه وهي كذلك فعلت ذلك، فإن الماء الذي بقي يعتبر ماء متبقيا من فضل وضوء المرأة. فما في الصحيحين أولى، وإن قيل بصحة الحديث فيحمل على أنه على جهة التنزيه والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى باب ما لا يجب منه الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. وهذا الحديث أخرجه مالك رحمه الله تعالى في موطئه، وقد صححه جمع من العلماء، صححه البخاري وصححه العقيلي وغير واحد من الأئمة. وفيه ما يدل على أن المرأة إذا ما جرت ذيلها بأن أطالت ثوبها ثم مرت على شيء نجس فإن ما بعده يطهره. وأصرح منه ما أخرجه أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث بعض أو امرأة من بني عبد الأشهل أنها قالت يا رسول الله إن بيننا وبين المسجد الطريق المنتنة، طريق منتنة، وإذا ما نزل المطر فإن نمر عليها فتصير أكثر متانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمشون على طريق أطيب منها؟ فقلنا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذه بهذه، أي الطريق الطيبة الطاهرة تطهر ما علق في ذيل الثوب من نتنه. وهذا الحديث أصلا في أن النجاسة قد تزول بغيرها، أما المالكية فحملوه على أنه من المعفوات، ذلك بناء على أن أصلهم أن النجاسة إنما تزول بالماء فقط، أن النجاسة تزول حكما وعينا بالماء فقط، وهو قول كثير من العلماء وهو مذهب الشافعية والحنابلة. وقال الأحناف: إن المطهرات الماء وغيرها، أو الماء وغيره كالتراب والاستحالة والاستهلاك والدباغة. وأما المالكية فحملوا الأحاديث التي وردت في الباب إما على أنها من المعفوات مما عمت به البلوى فعفى الله سبحانه وتعالى عنه، وإما أنهم حملوا ما ورد في بعض الأحاديث من كون الدباغ مطهرا على أن المقصود به الطهارة اللغوية دون الطهارة الشرعية. أقول من قال بأن المطهرات غير الماء معتبرة قول قوي ومعتبر، ذلك لهذا الحديث ولحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يصلي لأصحابه ثم أثناء الصلاة أخذ بنعله ثم مسحه، ففعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعل. فلما أكمل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته قال: إنما فعلته لأجل ما فيه من أذى، فقد أخبرني جبريل بأن فيه أذى، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعله، فإن وجد فيه أذى فلينسحه، فذلك مطهر له. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وما زالت عادات الناس إلى يومنا هذا في أن كباش الأضحية ما تبقى من جيدها فإنه يدبغ بالملح، فعند المالكية أنه إنما يستعمل في اليابسات دون المائعات، وأن الطهارة المقصودة في الحديث إنما هي الطهارة اللغوية دون الطهارة الشرعية. ولكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان الشرعيات لا اللغويات. فقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: أي ماء هذا دبغ فقد طهر، يدل على أن الدباغ مطهر للجلود، جلود الميتة أو غيرها. هذا سوف يأتي تفصيله عند الكلام عن الذبائح إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن محصلة القول أن الحديث يدل على أن غير الماء مطهر. وهذا الحديث يدل على ما كانت عليه نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات من التستر. وقد روي الحديث بألفاظ أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء دخل النار. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: إذن تبدو أقدامنا يا رسول الله، إذن تبدو أقدامنا يا رسول الله. فقال: أبقينه شبرا. فقالت: تبدو أقدامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إرخينه ذراعا. ولما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات يرخين ذيول لباسهن تسطرا، فكان مشيهن على الطرق مدعاة لأن يتعلق بهذه الذيول شيء من القذى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه معفو عنه. وقد استدل بالحديث على أن قدم المرأة عورة، على أن قدم المرأة عورة، وإلا لما كانت الصحابيات تجر أثوابهن رضي الله عنه. وهذا القول هو الصواب، وهو قول جماهير العلماء في الكون قدم المرأة عورة. قلنا: وتستر نساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، فمن بعدهن كان مضرب المثل خلافا لما نراه في زمانه. ومن أعجب ما رأيته ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه وسكت عنه الذهبي رحمه الله تعالى، أن عائشة رضي الله عنها كانت تدخل حجرتها التي كان قد دفن فيها نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمه، ودفن فيها أبو بكر، قالت فكنت أضع ثيابي. قالت فلما دفن فيها عمر رضي الله عنه شددت ثيابي احتراما لعمر رضي الله عنه. بل ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه المنتظم أن امرأة تخاصمت مع زوجها في مهرها 500 دينار تقريبا. قال فلما ذهبا إلى القاضي فأمر القاضي بكشف وجهها حتى ينظر في دعواها، فقال الزوج قد تنازلت عن حقي وأعطيتها مهرها. فقالت المرأة لما رأت من غيرة زوجها ما رأت، فقالت قد تنازلت عن مهري. بل ذكر أهل التاريخ عن عثمان رضي الله عنه أنه لما هجم عليه من هجم من المفسدين وأرادوا قتله وقد وصلوا إلى باب داره، قال لزوجته ما دخولهم علي في بيتي أهون من أن يروا شعرك. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين، قوله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، روى أبو داود في سننه أن الصحابيات شقنا بعض الأقمشة وجعلناها على رؤوسهن فصرن كأنهن الغربان. وذلك لأن التستر أصل في الحياة، التستر أصل في الحياة إلا لمن فسدت فطرته ونكست فطرته. ويدل لهذا ما أخرجه مسلم في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة شيء إذا ما رأت الماء أو إذا ما احتلمت، فغطت أم سلمة رضي الله عنها وجهها حياء. لذلك تجد المجرم إذا ما ألم بجريمة فإنه يتستر عن الناس. وقد بلغ من حياء الملائكة ما أخرجه مسلم في الصحيح من أن جبريل رضي الله عنه أبى أن يدخل لما وضعت عائشة رضي الله عنها ثيابها. فالتستر لازم، وستر المرأة لا تظنن المرأة بأن قدميها ليست مما يثير شهوة الإنسان. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فقد استدل به بعضهم كابن حزم رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام على أن قدمي المرأة عورة ويجب عليها أن تسترها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخينه شبرا، في رواية أخرى أخينه ذراعا، اختلف العلماء في بداية الشبر وبداية الذراع من أين يبدأ. فبعضهم قال يبدأ من نصف الساق، وبعضهم قال يبدأ من الكعب، وبعضهم قال يبدأ من آخر القدم. أما الأولون فقالوا يناسبه أن أزرة المؤمن إلى نصف ساقه والمرأة من جملة المؤمنين، ولكن استبعده بعضهم كابن علان رحمه الله تعالى في شرحه لرياض الصالحين. استبعاده قول قريب، وذلك لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أزرة المؤمن إلى نصف ساقه إنما الرجل دون المرأة، ولأنه لو فرضنا أنها أرخته شبرا فإنه تظهر قدمه. وأما القول الثالث فقالوا لأن المقصود هو الجر، وما دام أنها تجر فلا يتحقق ذلك إلا بأن يكون آخر القدم. وقد مال إليه ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى في كتابه في تكملة شرحه لأبيه طرح التفريق. ويرد هذا بأنه قد يذكر الجر ويراد به الإسبال كما ورد في الأحاديث الناهية عن جري الثوب، وكان المقصود بها أن ينزل الثوب عن الكعب. والصواب والله أعلم والأقرب هو القول الثاني، وهو أن البداية بالنسبة للمرأة إذا ما أرادت أن ترخي ذراعا أو أن ترخي شبرا أن يكون من الكعب، وذلك هو المناسب، هو المناسب لستر قدمها خاصة إذا مشت. ولكن هل يجب عليها ذلك؟ هل يجب على المرأة أن ترخي ذيل ثوبها فوق الكعب؟ الذي يظهر الله أعلم وهو قول جماهير الشراح أنه ليس بواجب، وأنه على جهة الاستحباب، إنما الواجب عليها ستر قدمها بأي شيء كانت، بأي شيء كان ستر. فلو أنها سترت بسروال عريض وكان جلبابها أو كان حجابها عند الكعب فقد تأدى الغرض. وكذلك إذا ما لبست نعلا طويلة، لبست نعلا طويلة يسموها الآن مكرر يعني، فإذا ما لبست هذا فإنه كذلك لا حرج عليها ما دام أنها قد سترت قدمها. وعليه الواجب عليها أن ترخي جلبابها مع ستر القدم. أما أن يقال بأنه يجب عليها أن تجر ثوبها فهذا لا أساس له والله أعلم، إنما هو على جهة الاستحسان وعلى جهة الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخينه شبرا أو رخينه ذراعا، وعليه فهو على جهة الاستحباب. ومن أين يبدأ من الكعب، وهو الذي يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله أعلم أنه يبدأ من الكعب. قالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. قالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرهما بعده. قلنا والنبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات، فقوله يطهره أي يطهره شرعا. وعليه فلو أن امرأة مشت فوقع في ذيلها نجاسة فإنه يطهره ماذا؟ يطهره ما بعده. ولكن لو أنها غسلت ثوبها لكانت قد خرجت من الخلاف، وهذا هو الأطول وهو قول أكثر العلماء، وهو أن النجاسة إنما تزول بالماء فقط، إنما تزول بالماء فقط، وهو أطيب لقلبها، وهو أطيب لقلبها وأطيب لنفسها في أنها تتأكد من أن النجاسة قد زالت. قال وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلص مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلص طعاما هل عليه وضوء، فقال ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حمض ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال يحيى وسئل مالك هل في القيء وضوء، قال لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه وليس عليه وضوء. أما القلس فهو ما كان مما يخرج من الأكل من الفم، نقول فلان قرس، هذا هو. أما القيء فإنه يخرج من المعدة وقد يلقيه الشخص، فالقلس أخف من القيء، ولا وضوء فيه، وذلك لما ذكرناه في المرة السابقة من أن الوضوء إنما يكون من حدث أو من سبب حدث، وهذا الذي يخرج من الفم الذي كذلك يخرج من المعدة من قلس أو قيء كذلك مرفعاف، فإنه لا شيء فيه. اللهم إلا إذا أراد الشخص أن يتنظف، ولكن يقال بأن وضوءه ليس بمنتقضا. قال أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقدس مرارا أي وهو في المسجد. قال وهو في المسجد فلا ينصرف، وذلك لأنه لم ينتقض وضوءه، ولكن يمكث في صلاته ثم بعد ذلك ينصرف. وكذلك الحكم القيء، فإن من قاء فإنه يبقى على وضوئه ولا شيء عليه، ولكن يذهب الدسم الموجود في فمه بماذا؟ بأن يتمضمض فقط، يغسل فمه، ولكن لا ينتقض وضوءه ولو كان في صلاته. فلو أن شخصا غلبه قيء وهو في صلاة ثم قاء فإنه لا شيء عليه وصلاته صحيحة، فإن انصرف فإنه يغسل فاه. لذلك قال مالك رحمه الله تعالى وسئل هل رحمه الله هل في القيء وضوء، قال ولا لا ولكن أي لا وضوء فيه، ولكن ليتمضمض من ذلك أي ليغسل فاه بأن يحرك الماء في فيه ثم يمجه. قال وليغسل فاه وليس عليه وضوء. وقد ورد ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء ولم يتوضأ كما في الترمذي وغيره، وهذا هو الأصل. ومن قال بأنه يجب على من قاء الوضوء فعليه بدليل، وما ورد في الباب فإنه لا يصح، والأصل أن الأحداث إنما يرجع فيها إلى التوقيف، فما دل الدليل على أنه حدث فإنه يكون حدثا، وما لم يدل الدليل على أنه ليس بحدث فإن الأصل هو البقاء على الطهارة وعلى الوضوء. ثم قال رحمه الله تعالى باب ترك الوضوء مما مسح النار، لعل هذا يقول الكلام فيه، فنرجئه إلى الحصة القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يهدينا سواء السبيل وأن يلهمنا مراشد أمورنا وأن يهدينا إلى الصدق وإلى الإخلاص في القول والعمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا صغيرة وكبيرة، ما علمنا منها وما جهلنا، ما تذكرنا منها وما نسينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.